بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثالث من سورة الرحمن، ومع الآية العاشرة، وهي قوله تعالى: والأرض وضعها للأنام. يعني الأرض التي نحن عليها بحجمها وشكلها وقوامها وتضاريسها ومناخها وبرها وبحرها ومائها وسمائها وهوائها وأنهارها ونباتاتها وحيواناتها وأطيارها وأسماكها ومعادنها وفلذاتها وكل ما فيها، مصممة خصيصاً لمصلحة الإنسان. بل إن الله سبحانه وتعالى سخر ما في السماوات وما في الأرض جميعاً لهذا الإنسان، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. فهذه الأرض حجمها مناسب، شكلها كروي، الخطوط عليها مستمرة، وهو الذي مد الأرض. ليس في الأشكال الهندسية إلا شكل واحد، الخطوط تستمر عليه إلى ما لا نهاية، أما أي شكل آخر له حروف. فالأرض كرة، وقوامها وحجمها ودورتها حول نفسها، ليلها ونهارها، سرعتها، ميل محورها، حركتها حول الشمس، فصولها الأربعة، كلها مصممة خصيصاً لراحة الإنسان. ولك أن تفصل في هذه الآية ما شئت، والسنوات تلو السنوات تنقضي، ولا ينقضي شرح هذه الآية على وجه التفصيل. والأرض وضعها للأنام، هل شكرت الله عليها؟ ماء عذب فرات تشربه، من صفاه لك؟ هواء مركب وفق نسب مناسبة تماماً تستنشقه، من صممه لك؟ من حافظ على توازنه؟ من جعل النبات يأخذ غاز الفحم ويطرح الأكسجين؟ ومن جعل جسمك يحتاج إلى أكسجين ويطرح غاز الفحم؟ من خلق البحار الشاسعة، تلك المسطحات المائية التي لولاها لما كانت الحياة على سطح الأرض؟ والأرض وضعها للأنام. الأنام هم الناس. أعز مكان في الدنيا سرج سادح، وخير جليس في الأنام كتابه. الأنام البشر. يعني هذه الأرض بحرارتها، يعني أي كوكب آخر حرارته 350 فوق الصفر، 270 تحت الصفر، الحياة مستحيلة على بعض الكواكب. أما الأرض معتدلة، تدور حول نفسها بدورانها على محور ليس متوازياً مع مستوي دورانها، ينشأ الليل والنهار، ومع الليل والنهار تنشأ الحرارة المعتدلة. فالأرض تمتص حرارة الشمس ثم تدفعها في الليل. والأرض وضعها للأنام. يعني أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن نعلم أن كل شيء في الأرض مصمم خصيصاً للإنسان. مثل بسيط: الحجاج والعمار وهم يطوفون حول الكعبة المشرفة، إن الرخام الذي يسيرون عليه يظنه الإنسان مبرداً، مكيفا، والحقيقة أنه نوع من الرخام خلقه الله عز وجل، لا يمتص الحرارة أبدا. الشمس تسلط على هذا الرخام 17 ساعة، والدرجة حرارة 55، ومع ذلك تمشي عليه مبرد. ليس هناك تكييف إطلاقا، إنما هو نوع من الرخام لا يتأثر بأشعة الشمس. من صممه؟ الله جل جلاله. قد تجد أن حجم الأمطار في مكان لا يكفي لغزارة هذا النبع. أين مستودعات هذا النبع؟ الله جل جلاله. قد تجد في رؤوس الجبال ينابيع ماء، لا بد من أن تكون مستودعاتها في جبال أخرى أبعد منها وأعلى. من جعل هذه التمديدات من جبل إلى جبل؟ الله جل جلاله. يعني الحقيقة هذه الآية الحديث عنها يطول، والحديث عنها لا ينتهي. إن كل شيء في الأرض ينطق بعلم الله وحكمته. من جعل هذا السقف المحفوظ، هذه طبقة الأوزون التي تمنع الأشعة القاتلة، وحينما تخلخلت ارتفعت نسب سرطان الجلد إلى 70% في بعض البلاد، لأن الأشعة المؤذية وصلت إلى الأرض. وهذه الطبقة طبقة رقيقة جدا تمنع الأشعة المؤذية أن تخترقها إلى الأرض. من صممها؟ من جعل الماء في الدرجة زائد 4 يتوسع حجمه بخلاف كل عناصر الأرض؟ ولولا هذه الظاهرة لما كانت حياة على وجه الأرض. والأرض مرة ثانية بحجمها وشكلها وقوامها وكثافتها وتضاريسها وسطوحها وبرها وبحرها وجبالها ووديانها وسهولها بأطيارها وأسماكها بحيواناتها بكل شيء فيها، مصمم خصيصا ليكون في مصلحة الإنسان. يعني أنت في أمس الحاجة إلى مادة تنقل لك الضوء ولا تنقل لك الهواء، البلور. من وضع في بعض الرمال هذه الخاصة؟ إذا مزجتها وأدخلتها في الفرن شكلت هذا البلور الذي ينقل لك أشعة الشمس ويسمح لك أن ترى، ولا يأتيك البرد ولا الحر ولا الهواء منه. لا يظن أحدكم أن القضية هكذا صدفة كشف هذا. هذا من تصميم الله ومن حكمته البالغة. فالإنسان المؤمن أية آية وقعت يده عليها أو أدركها علمه ينبغي أن يعلم علم اليقين أن هذه الآية إنما هي من آيات الله الدالة على عظمته. والأرض وضعها للأنام، يعني لو أن الله سبحانه وتعالى قال ووضع الأرض للأنام شيء، وأن يقول الله عز وجل والأرض وضعها للأنام، يعني هذا قصر في المعنى، إنها من أجل الإنسان. والإنسان إذا عرف هذه الحقائق، عرف هذه الحقائق، شعر بقيمته عند الله عز وجل، شعر بأنه المخلوق الأول، وشعر بأنه المخلوق المكرم، وشعر بأنه المخلوق المكلف. وحينما يقرأ الإنسان قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يصغر أمام نفسه. كل شيء حوله من الجمادات والحيوانات والنباتات تسبح الله عز وجل، وكل هذه المخلوقات خلقت للإنسان خصيصا. فالمخلوقات المسخرة تسبح وتذكر، والإنسان المكرم الأول المسخر له يغفل ويسهو ويغفو ويعصي. إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في المقال شنيع، لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب يطيع. أيها الإخوة الكرام، نحن في الدنيا، والدنيا مشغلة، والدنيا فيها مزلات، وفيها منزلقات، وفيها شهوات مستعرة، وفيها فتن يقظة، وفيها نساء كاسيات عاريات، وفيها ذهب وفضة وأنواع النقود. الإنسان في زحمة الحياة قد ينسى سر وجوده، وقد ينسى عظمة ربه، وقد ينسى منهج الله الذي بين يديه. فلذلك الناس نيام إذا ما تنتبهوا، لكن المؤمن هو في الدنيا يصحو ويعرف، يقتطع من وقته وقتاً لمعرفة الله. الله عز وجل قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يعني يمشون هونا لا يسمحون للدنيا أن تستهلكهم، لا يسمحون للدنيا أن تنهي رسالتهم، لا يسمحون للدنيا أن تصرفهم عن غايتهم ولا عن وجهتهم. يعني يقتطعون من وقتهم وقتاً لمعرفة الله، يقتطعون من وقتهم وقتاً لمعرفة أمر الله ونهيه، يقتطعون من وقتهم وقتاً للعمل الصالح، لتربية أولادهم. فهذه الآيات لماذا ذكرنا الله بها؟ ما الحكمة من قول الله عز وجل: والأرض وضعها للأنام؟ يعني فكر أيها الإنسان، فكر في هذا التكريم، فكر أنك المخلوق الأول، فكر أنك المخلوق المكلف، فكر أن هذه الدنيا فانية، فكر أن الله خلقك لجنة عرضها السماوات والأرض، والأرض وضعها للأنام. ما رد الفعل؟ إذا واحد قدم لك هدية ماذا تقول له؟ تبقى هكذا؟ تنظر إليه؟ لا تنطق بكلمة؟ لا تقول له شكرا؟ يعني رد الفعل. الآن الآية واضحة، طبعا التفاصيل عنها لا تنتهي، وكل دروسنا السابقة يمكن أن تكون تفصيل لهذه الآية: والأرض وضعها للأنام. ولكن المقصود رد الفعل. يعني الله عز وجل خلق الأرض من أجلك وسخرها لك. قد يقول أحدكم: أنا فقير مثلا، أنت لا تعرف نعم الله التي أنت فيها، نعمة استنشاق الهواء، نعمة خروج الماء، نعمة أن الطريق من الفم سالك، أن الأجهزة تعمل بانتظام، أنك في بيتك آمن. هذه نعم لا تعد ولا تحصى، لا تعرف إلا إذا فقدت. لكن المؤمن يعرف نعم الله بدوامها لا بزوالها، يعرفها وهي موجودة قبل أن يعرفها وهي مفقودة. لذلك الإنسان لا ينبغي أن تستهلكه الحياة، لا ينبغي أن تأكله الهموم، ليفكر: أنت المخلوق الأول، الكون كله مسخر من أجلك، الكون كله مصمم لراحتك. فحينما يكون رد فعلك صحيحا يقول الله عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. دقق في هذه الآية. الله عز وجل سخر هذا الكون، الآن دخلنا في موضوع دقيق، والأرض وضعها للأنام. لنكتفي بالأرض، الأرض وحدها مسخرة لهذا الإنسان تسخيرين، تسخيرين: تسخير تعريف وتسخير تكريم. يعني أراد الله حينما سخر لك هذه الأرض أن يعرفك بعلمه وبقدرته وبحكمته وبرحمته وبغناه وبرأفته، أراد أن يعرفك بذاته من خلال الأرض، ثم أراد أن تكون هذه الأرض لمصلحتك لترتاح فيها. هناك معنيان: معنى تسخير التعريف ومعنى تسخير التكريم. وينبغي أن يكون هناك رد فعل لكل تسخير. رد فعل تسخير التعريف أن تؤمن به، أن تؤمن بوجوده، بوحدانيته، بكماله، بأسمائه الحسنى، بصفاته الفضلة. ورد فعل تسخير التكريم أن تشكره. معنى ذلك أن الكون مصمم أو مسخر لك تسخيرين، تسخير تعريف وتسخير تكريم. تسخير التعريف يقتضي أن تؤمن به، وتسخير التكريم يقتضي أن تشكره، فإذا آمنت به وشكرته حققت الهدف من وجودك، عندئذ يتوقف العلاج. الآية الكريمة: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. إن شكرتم وآمنتم فقد حققتم الهدف الذي خلقكم الله من أجله، عندئذ لا علاج. أما إذا في إيمان ما في شكر، معنى في علاج، في تأديب، في شدائد، في تخويف. يسوق الله للإنسان بعض الشدائد ليؤمن وليشكر، فإذا شكر وآمن تنتهي الشدائد بقول الله عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ويقول الله عز وجل: وهل نجازي إلا الكفور؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ المعنى الذي ينبغي أن نقف عنده قليلا: رد فعلك أيها الإنسان. تلقيت هذه الأرض أنت عليها وهي مسخرة لك، مسخرة لك من أجل أن تعرف الله من خلالها، مسخرة لك من أجل أن تشكر الله عليها، فلا بد من ردي فعل من قبلك: الإيمان والشكر. فإن لم تؤمن وإن لم تشكر فقد حدت عن المنهج الصحيح. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة. الله عز وجل كان من الممكن أن يخلق لك القوت فقط، قمح، رز، هذا قوت، لكن لأنك مكرم عليه، ولأنك المخلوق الأول، ولأن الله تحبب إليك بنعمه، ولأن الله سبحانه وتعالى ودود إليك، في فواكه. الفاكهة ليست قوتاً للتفكه، للتنعم. الإنسان يأكل قمحاً، يأكل خبزاً فيملأ معدته، ولعل القمح كما قال العلماء غذاء كامل. ولكن تصور أن بيتاً ليس فيه إلا القمح كل يوم إلى ما شاء الله، أما أنت في الصيف تأكل البرتقال وأنواع الفواكه الشتوية، وفي الربيع في فواكه، وفي كرز، وفي تفاح، وفي كمثرى، وفي دراق، وفي عنب، وفي تمر. سمعت أن في أنواع التمر ما يزيد عن 300 نوع من التمر، وأن هذا التمر فيه 46 مادة غذائية، وأنه لا يقبل التلوث، لأن تركيز السكر فيه يمتص ماء أي جرثوم. وهذا التمر فيه مادة ملينة ومادة مهدئة، وهذا التمر في أعلى مستوى من السكر ينتقل من الفم إلى الدم بعشرين دقيقة. 300 نوع. وأشجار النخيل معمرة، قال: فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. النخل، نحن ليس في بلادنا تمر غزير، لكن بلاد التمر تجد فيها أنواعاً لا يعلمها إلا الله، أنواع منوعة بالأشكال والأحجام والقوام والطعم، وشيء لا يصدقه الإنسان. قال: والنخل فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. الأكمام الكؤوس التي فيها غبار الطلع، والتي تلقح فتكون منها الثمار. من صمم هذا التصميم؟ من جعل من كل شيء زوجين اثنين؟ يعني هذا التمر وحده من آيات الله الدالة على عظمته. والإنسان كلما كان أقرب إلى التصميم الإلهي وأقرب إلى الطبيعة التي أرادها الله عز وجل يقوى جسمه. نعم، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، يعني نظام الزوجية في النبات، كيف أن نبات ذكر وأنثى، وكيف أن الأنثى تلقح، وأن التلقيح يتم عن طريق الرياح أحياناً، الله جعل الرياح لواقح، ويتم عن طريق النحل أحياناً، فالنحل لها مهمة كبيرة جداً، قد ننسى مهمة إخراج العسل من بطونها، مهمة تلقيح النباتات، فالنحل بلقح والرياح تلقح، الله جعل الرياح لواقح، وجعل النحل أيضاً، أو الحشرات التي تنقل غبار الطلع من الذكر إلى الأنثى فيكون التلقيح، بل إن بعض حركات الرياح أحد عوامل التلقيح أيضاً. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب، هي المحاصيل، القمح، الشعير، الذرة، العدس، الحمص، والحب ذو العصف والريحان. قرأت في كتاب نبات كيف أن القمح مادة غذائية أولى في العالم، مادة غذائية أولى في العالم، لأن القمح غذاء كامل، ونحن لجهلنا نأخذ لبه النشوي وندع قشره الذي فيه الفيتامينات وفيه المعادن وفيه كل الخير. وأول بدعة ابتدعها المسلمون بعد وفاة رسول الله نخل الدقيق، نخل الدقيق، وهذا الخبز الأبيض النقي والملح الأبيض والسكر الأبيض، هذه سموم ثلاثة. أما الله عز وجل حينما صمم هذه القمحة وجعل في قشرها المواد الفيتامينية والمعدنية، وكيف أن قشر القمح يحرك الأمعاء ويجعل الهضم جيداً، نحن نلقي بقشر القمح ونأخذ لبه. على كل، والحب، ما كملت الموضوع، كيف أن القمح يعد غذاء كاملا للإنسان، ساق القمح الذي يسمى في النهاية تبنا يعد الغذاء الكامل للحيوان، هي ساق، تظن أنه ساق السنبلة، أما هذا الساق في تركيبه غذاء كامل للحيوان، لذلك التبن مادة أساسية جدا جدا في علة الحيوان. فربنا عز وجل يقول والحب ذو العصف، يعني ساقه التي تعصف وتتكسر فتغدو غذاء كاملا للحيوان. والحب ذو العصف والريحان، وهناك نباتات فواحة الرائحة ذات رائحة. طيب، أرض، تراب، وماء، رائحة الكمثرى ورائحة التفاح ورائحة الدراق، لكل فاكهة رائحة، كما أنه لكل وردة رائحة، ولكل نبات تزيني رائحة. من وضع هذه الروائح؟ والعطورات التي تشترونها بأغلى الأثمان مأخوذة من النباتات. والحب ذو العصف والريحان، وقد يغفل الإنسان أن هذا الحب ينضج في وقت واحد، ولو كان كالفاكهة لحمل الإنسان مشقة لا حدود لها. لو أن الإنسان مكلف أن يمسك السنبلة واحدة واحدة ويتفحصها، فإذا كانت ناضجة قطعها، وإن لم تكن ناضجة أبقاها، لكان حصد القمح من الأشغال الشاقة، ولكن حكمة الله شاءت أن كل القمح ينضج في يوم واحد، ما عليك إلا أن تحصده، لكن أنواع الفواكه والخضروات تنضج تباعا رحمة بنا، تنضج تباعا رحمة بنا. يقول لك هذا الحقل يعطي هذا النبات على مدار ثلاثة شهور، أو على مدار 4 شهور أو على مدار 2 شهر، من صمم أن الحبوب تنضج في وقت واحد والفواكه والخضروات تنضج تباعاً؟ ولو الموضوع عالجناه منطقياً، لو جئت بزيت محمي وألقيت فيه بطاطا، لأنه ظروف واحدة نضج يتم في وقت واحد، ظروف الأرض واحدة، السقي واحد، المواد المغذية واحدة، المعادن واحدة، فما الذي جعل هذا المحصول ينضج تباعاً على فترة 3 أشهر؟ إنها حكمة الله، لا ترجيح بلا مرجح. كذلك أيها الإخوة، من جعل هذه الفاكهة تنضج أولاً وبعدها هذه الفاكهة وبعدها هذه الفاكهة؟ تصور حال صاحب بستان نضجت عنده كل الفواكه في يوم واحد، ماذا يفعل؟ صاحب البستان يبدأ بالكرز ويسني بالدراق ثم بالإجاص ثم بالتفاح، في برمجة، مبرمج الكون، أنواع الفواكه مبرمجة، نضج مبرمج. قال: فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العطف والريحان. يعني حب له ساق يعد غذاء للحيوان، وحب آخر ونبات آخر له رائحة فواحة. ربنا عز وجل قال: يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. أحياناً لبعض الفواكه روائح فواحة، النباتات الفواكه التي تسمد بسماد طبيعي وهواؤها نقي وماؤها نقي لها رائحة تأخذ بالألباب، لكن هذا التسميد الكيماوي كان نجاحاً في صفات الثمرة الفيزيائية على حساب صفاتها الكيماوية. لذلك الآن العالم يعود إلى السماد الطبيعي لتعود للفاكهة طعمها الطيب ومذاقها ورائحتها الفواحة. ثم يقول الله عز وجل: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعني هل هناك خلل؟ هل هناك نقص؟ هل هناك شيء على غير ما يرام؟ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت؟ صنعته كلها متقنة، فارجع البصر هل ترى من فطور؟ هو الذي أتقن كل شيء خلقه. لذلك تجد النبات يعني في أبدع شيء، أشياء قد لا ننتبه إليها. عنقود العنب إن أردت أن تقطعه شدا نحو الأسفل يعصر في يدك ولا يقطع، أما إن حركت قضيبه نحو الأعلى هكذا يصبح في يدك. من صممه بهذه الطريقة؟ من؟ الله جل جلاله. يعني كل فاكهة لها طباع، لها طريقة جني. طيب هذه النخلة العالية جدا الباسقة كيف نصل إليها؟ لها درج، أوراقها حينما كانت تقطع بعد مسافة من أصلها من منبتها، هذا النخل له درج نصعد إليه. كل فاكهة لها طريقة في جنيها، هذا من تصميم الله لها. البطيخ كبير، لو أن البطيخ معلق في الأشجار ووقعت بطيخة وزنها 20 كيلو فوق إنسان تقتله، البطيخ في الأرض تجده. الثمار الكبيرة أرضية، اليقطين في الأرض، البطيخ في الأرض. أما التفاح معلق في الأشجار، لكن هذه الأشجار أيضاً يعني مصممة بشكل أن تجني ثمارها وأنت مرتاح، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية. أما بعض النبات الذي أنت بأمس الحاجة إليه طعاماً لحيواناتك يجنى 6 مرات، تزرع البرسيم، تجني البرسيم، تطعمه للدواب، ينبت مرة ثانية، تجنيه مرة ثانية، تطعمه للدواب، ينبت مرة ثالثة، تجنيه مرة ثالثة، ينبت مرة رابعة، تجنيه مرة رابعة ينبت مرة خامسة مرة سادسة. من صمم هذا الشكل؟ طيب هذا النبات من صممه؟ أنه إذا لم يرتوي بالماء يستهلك ماء أوراقه أولاً، ثم ماء أغصانه ثانياً، ثم ماء فروعه ثالثاً، ثم ماء الجذع رابعاً، ثم ماء الجذور خامساً. لو أن الآية عُفِّت لماتت الشجرة لأول غلط في سقياها، ماتت. إذاً مصمم تصميم يقاوم عوامل الإهمال، عوامل الجفاف. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. طبعاً العلماء اتفقوا على أن الإنسان هنا آدم عليه السلام، خلقه من صلصال من طين كالفخار، يعني له صوت، إذا جففته وضربته يصدر صوتاً من نوع الرنين. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، لذلك الإنسان في بجسمه معادن كالأرض تماماً، في منغنيز، في حديد، في نحاس، في فسفور، في بوتاسيوم، في معادن كثيرة. تقريباً المعادن التي أودعها الله في الأرض موجودة في الإنسان، وما دم الإنسان الأحمر إلا لوجود الحديد فيه. الحديد طبعاً بشكل أملاح موجود في دم الإنسان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. هذه آية إخبارية، يعني الله عز وجل خلق الإنسان من تراب، وخلق الشيطان، وخلق جنس الجن من النار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعني أي آية يشك فيها؟ أي خلق من خلق الله عز وجل فيه خلل أو خطأ أو زلل، فيه نقص، ما في إتقان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعني يا معشر الجن والإنس، اللذين كلفا حمل الأمانة، رب المشرقين ورب المغربين. بعضهم قال رب شروق الشمس وشروق القمر، أو غروب الشمس وغروب القمر. الشمس تشرق وتغيب، والقمر يشرق ويغيب. من صمم هذا الشروق؟ طبعاً حركة الشمس ظاهرة، أما الحقيقة الأرض تدور حول الشمس، تدور حول نفسها دورة يبدو لك أن الشمس تنتقل من المشرق إلى المغرب، ولكن الإنسان العاقل لو نظر نظرة سريعة رأى أن الشمس تغيب هنا وفي اليوم التالي تشرق هنا. أين كانت في الليل؟ تحت الأرض. الأرض إذن بالفراغ، غابت من هنا وأشرقت من هنا. هذا إذا أخذنا الأمر على ظاهره، لكن الأرض تدور حول نفسها دورة في كل 24 ساعة. الأرض تدور عند خط الاستواء بسرعة 1000 ميل بالساعة، يعني 1600 كيلومتر، وبسرعة 60,000 ميل في الساعة حول الشمس، يعني 90,000 كيلومتر، يعني بالثانية الواحدة 30 كيلومتر حول الشمس. العشر دقائق تقطع بها 108,000 كيلومتر كل 10 دقائق. نعم. قال خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين. هذه الدورة من جعلها دائمة؟ أبدا لا تحيد. تمسك تقويم تقول لك التقويم في 25 تشرين الأول الشمس تشرق 5 و3 دقائق، هذا التقويم مصمم من 50 سنة وصالح ل100 سنة قادمة ول1000 سنة قادمة، معناها في نظام مذهل دقيق جداً. رب المشرقين الشروق بنظام دقيق دقيق، والغروب كذلك، رب المشرقين ورب المغربين. في رأي ثاني أن الشمس لها نهاية عظمى في الصيف ونهاية عظمى في الشتاء. يعني إذا واحد له بيت على الشرق ومرتفع يلاحظ أنها تشرق في الصيف في هذه الجهة، أما في الشتاء في هذه الجهة، فهناك مسافة كبيرة بين أقصى مكان شروق في الشتاء وبين أقصى مكان شروق في الصيف. هذا يتأتى من دورة الأرض حول الشمس ومن ميل محورها، فكأن هذا شرق وهذا شرق، شرق الصيف وشرق الشتاء. والأصح أن كل يوم بالتحديد هناك مكان لشروق الشمس يغطي هذه الحقيقة قوله تعالى رب المشارق ورب المغارب. كل يوم في شروق وكل يوم في غروب، لكن قد لا يبدو للعينين، أما في تحرك. أما الذي يبدو لك أقصى شروق في الصيف نحو الشمال، وأقصى شروق في الشتاء نحو الجنوب، أو على البحر. اللي له بيت على البحر غربي في بلادنا هذه الحقيقة واضحة تماماً أمامه، يرى مسافة تكاد تكون أقل من ربع دائرة بين الصيف وبين الشتاء. هذا معنى قول الله عز وجل رب المشرقين ورب المغربين. الشروق حركة، يعني في حركة، الأرض تدور والشمس ثابتة. وأيضاً أن هذه الأرض لأنها كرة يأتي الشروق بالتدريج، لو كان مكعب تأتي الشمس فجأة. قال تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. التكوير تداخل الضوء مع الظلام، والضوء والظلام لا يتداخلان إلا بحالة واحدة، أن يكون الشكل كروياً فقط، أما أي شكل آخر موشور، مكعب، متوازي مستطيلات، شبه منحرف، ما دام في أضلاع في شروق مفاجئ وفي غروب مفاجئ. أما الأرض كرة، الله عز وجل لطيف، تغيب الشمس الأرض مضيئة، هذا الضوء يقل بالتدريج شيئاً فشيئاً شيئاً فشيئاً، بعد ساعة وربع يغيب الشفق الأحمر فيدخل وقت العشاء، وقت المغرب غياب قرص الشمس، أما وقت العشاء غياب الشفق الأحمر، هذا بالتدريج. فرب المشرقين ورب المغربين، ولحكمة أرادها الله عز وجل الشمس عند الشروق أشعتها لا زوردية، يقول شمس الأصيل عند الغروب أو شمس الشروق، العين تحتملها تقبلها تحدق بها لا تتأثر بها أبداً، ولكن الشمس وهي في كبد السماء إن نظرت إليها بهرتك، أيضاً هذه حكمة بالغة. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان. البحرين العلماء قالوا مطلق أي بحرين، يعني بحر الأحمر والبحر العربي، البحر الأحمر والمتوسط، المتوسط والأسود، الأبيض والأطلسي، مرج البحرين، أو البحار المالحة والأنهار العذبة، هذان بحران، أو بحر مالح وبحر عذب، مرج البحرين، معنى مرج أي ترك، ترك ماء البحرين تضطربان، لكن بينهما برزخ لا يبغيان. الذي قرأت عنه في هذا الموضوع أن هذه الآية حيرت العلماء، أين هذا البرزخ بين البحرين؟ من خلال المراكب الفضائية ومن خلال التصوير الفضائي اكتشف أن بين كل بحرين خطاً، هذا الخط متبدل في حركته، بمعنى أن مياه كل بحر لا تختلط بمياه البحر الآخر ولا تطغى عليه، لا تختلط ولا تطغى. وطبيعة هذا البرزخ حتى الآن مجهولة، إلا أنه من الثابت أن كل بحر له مكوناته وله ملوحته وله كثافته، ولا يمكن أن يختلط بمياه البحر الآخر مع أنهما متصلان. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بل إن الأنهار الضخمة العملاقة التي تصب في البحار ماؤها العذب، بين مائها العذب وبين الماء المالح أيضا حجر محجور، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بين البحرين برزخا وحجرا محجورا. البرزخ يمنع اختلاط كل مياه بالمياه الأخرى، وأما الحجر المحجور فيمنع انتقال الأسماك التي تعيش في المياه العذبة إلى المياه المالحة والعكس. لذلك أكثر مكان يصطاد فيه الأسماك مصبات الأنهار، لأن أسماك الأنهار لا تنتقل إلى البحار لوجود هذا الحجر المحجور بين المياه العذبة والمياه المالحة، وجعل بين البحرين برزخا وحجرا محجورا. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. اللؤلؤ حيوانه اسمه المحار، حيوان بحري هلامي رخو، غلافه هذا الصدف الذي ترونه، يعني صفيحتان كلسيتان قاسيتان جدا، ولهذا الحيوان طباع وله أجهزة دقيقة جدا، إلا أن هذا الحيوان لو دخلت حبة رمل إلى مملكته عنوة لعالج هذا الخطر الداهم بإفراز مادة كلسية فسفورية على هذه الحبة من الرمل. هذه المادة الفسفورية الكلسية التي يفرزها على حبة الرمل هي اللؤلؤة. هو لا يدري، يدافع عن نفسه ويهاجم أعداءه ويصنع اللؤلؤ. واللؤلؤ خلق خصيصاً ليكون زينة للمرأة، وتستخرجون حلية تلبسونها، مصمم اللؤلؤ خصيصاً ليكون زينة للمرأة. لذلك هذا المحار من خلقه؟ ومن جعل طبعه أنه يهاجم حبة الرمل بمادة كلسية فسفورية؟ الآن هناك لؤلؤ مزروع زراعة، يستخرجون المحار ويضعون فيه حبة رمل ويعيدونه إلى البحار بصناديق خشبية مربوطة ببواخر، ويبقى المحار في البحر أشهرا طويلة ليفرز مادة كلسية على حبة الرمل الموضوعة فيه. ولكن هناك فرقا بين اللؤلؤ الطبيعي وبين اللؤلؤ الزراعي. أما الصناعي مصبوب صب، في عنا لؤلؤ طبيعي ولؤلؤ زراعي، لؤلؤ صناعي. فرق كبير في صفاء اللؤلؤة الطبيعية عن اللؤلؤة الزراعية. فقال تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. أما المرجان حيوان يعيش في البحار، وقرأت عنه الشيء الكثير، يعني شيء لا يصدق. هذا الحيوان يتوالد مع الاتصال، يعني ذريته لا تنفصل عنه. لذلك نجد في أستراليا رصيف من المرجان طوله أكثر من 1600 كيلومتر وعرضه 50 كيلومتر، والبحر الأحمر كله مرجان، يعني صخور مرجانية، أساسها حيوان صغير يتوالد بطريقة خاصة أن ذريته تبقى ملتصقة به فينمو. ولا مجال للتفاصيل، هناك دراسات حول المرجان وله ألوان رائعة، ألوان برتقالية، ألوان قرمزية، ويعيش السمك بين المرجان. على كل يعني هاتان آيتان من آيات الله الدالة على عظمته، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. طبعا هذه الآية التي تتكرر لتوقظ العقول. هل فكرت في هذا؟ اشتريت حبل لؤلؤ لزوجتك، فكرت من خلق هذا اللؤلؤ؟ من صممه؟ من جعله ليكون وسيلة لخطب ود المرأة اللؤلؤ؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. يعني من جعل في الماء قوة تماسك؟ طبعاً كما تعلمون الجسم الصلب له شكل ثابت وله حجم ثابت، أما الجسم المائع له حجم ثابت وشكل متغير، أما الجسم الغازي له شكل متغير وحجم متغير. معناها الماء وسط بين الغاز وبين الصلب. معنى الماء ما دام حجمه ثابت إذا في تماسك بين ذراته، هذا التماسك الذي بين ذراته يرفض دخول جسم فيه، هذا الرفض أو هذا الدفع كما سماه أرخميدس هي القوة التي تدفع الأشياء نحو الأعلى في الماء. لذلك تجد باخرة مدينة الآن في ناقلات نفط تحمل مليون طن، مليون طن، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. الآن في بواخر تأخذ المواد الأولية من أستراليا وتصنعها معادن وهي في الطريق، يعني معمل ضخم متنقل. لولا أن الماء متماسك وأن الأجسام التي تهمس فيه يدفعها نحو الأعلى بقانون أرخميدس لما كان هناك بواخر. وهذا البحر هو همزة وصل لا همزة فصل. يعني الآن الطريق المعبد يكلف ألوف الملايين، البحر كله طرق والناقلات عملاقة، ممكن تنقل السيارات والشاحنات والمواد الأولية والقمح والقطن، كل شيء تنقله بكميات فلكية من قارة إلى قارة. قال وله الجوار، له هو الذي صمم البحر، هو الذي صمم قانون هذا، قنن هذا القانون. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام كالجبال فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعني الله عز وجل جعلنا شعوبا وقبائل لنتعارف، هنا يزرع الشاي، هنا البن، هنا الموز، هنا كل بلد له إنتاج زراعي يعمم، هنا قصب السكر مثلا في كوبا، الشاي بسيلان، الموز في أفريقيا فرضا، والناس بحاجة إلى بعضها. عن طريق البحار وعن طريق السفن تنقل البضائع وتنقل المحاصيل وتنقل المعادن والصناعات والطاقة وما إلى ذلك. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل هذا الكون كل من عليها فان، كل من في المسجد بعد 100 عام ولا واحد منا موجود، أخذت أقصى شيء يعني ولا واحد موجود، وقبل 100 عام ما كان في واحد موجود. كل من عليها فان، يبقى العمل الصالح، اللذائذ تنقضي وتبقى الآثام، والمتاعب تنقضي ويبقى الأجر. اللذائذ تنقضي وتبقى الآثام، وألوان المتاعب تنقضي ويبقى الأجر. هي الآية كل من عليها فان، كل مخلوق يدب على الأرض فان. هل استثني أحد؟ أبدا. الأنبياء ماتوا، قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، يعني محكوم عليكم بالموت. فإذا الإنسان أيقن بالموت يستعد له بالعمل الصالح، بالإنفاق، بخدمة الخلق، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل صفات القوة مجموعة في الجلال، وكل صفات الكمال مجموعة بالإكرام. فالله سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام، عظيم عظيم عظيم، وكريم كريم كريم. بقدر ما تحبه تعظمه، وبقدر ما تعظمه تحبه. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يعني أوضح مثل، اذهب إلى أحد الأسواق القديمة، كم طقم تجار استلموا هذه المحلات، جيل بعد جيل بعد جيل بعد جيل. الله جعلنا خلائف، كان لبيت فلان، توفى الأب، المحل استلم، أخذه فلان، أسسه، عمل فيه مشروع، كبر، مات، سلموا المحل، وهكذا. والبيوت كذلك، الله جعلنا خلائف، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه الآيات إن شاء الله نشرحها إن أحيانا الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.